أن يوليني فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيه ففعل. باب ذكر الدليل على يعني يثبت أن هذه الأحاديث الواردة في الشفاعة بعد الشفاعة في المقام المحمود لفصل القضاء الأصل فيها أنها لمن دخل النار، لمن دخل النار من هذه ومن أهل الخبر من أهل التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يشفعه فيهم فشفعه الله عز وجل، وسيشفع الله جل وعلا الأنبياء كذلك في أممهم، وسيشفع الله جل وعلا العلماء والشهداء في أقاربهم وأقوامهم إلى غير ذلك. ثم بعدك يخرج الله جل وعلا برحمته سبحانه وتعالى من يشاء من النار من أهل التوحيد ممن وقعوا في الكبائر فأدخلهم الله تعالى بها النار، ثم يخرجهم بفضل رحمته عز وجل وفضله عز وجل عليهم إلى الجنة. فهذا يقول رد واضح على المعتزلة والخوارج الذين قالوا بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها، نسأل الله العافية والسنة. كما تقدم هذه الأحاديث كله رد على المعتزلة والخوارج، وكذلك ورد على المرجئة والجهمية. نعم. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب. نعم، المسألة مهمة جدا، يرد الآن على إيش؟ على المرجئة الذين ماذا قالوا؟ قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان، إذا فعل ما فعل طالما أنه نطق بالشهادتين فإنه لا يضره ذنب بعد ذلك. فأراد أن يبين بأن هذا لا يدخل في باب الشفاعة أصلا، الذي يقدم على الله تعالى بالشرك الأكبر الذنب الذي لا يغفر، نسأل الله العافية والسلامة، فإنه ليس له حظ من هذه الشفاعة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم بأن الكبائر من أمته إنما أعرضوا أمته الذين أجابوه فآمنوا به وتابوا من الشرك. يعني يقول الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة هم الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم التوحيد والإيمان وأن يقوموا بطاعة الرحمن، وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذه تسمى أمة إيش؟ الدعوة. ثم بعد ذلك من أمة الدعوة من استجاب ومنهم من أبى، فتسمى بأمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لاحظ، فهما دعوتان، دعوة عامة للأمة كلها، من هذه الأمة كلها سيستجيب لهذه الدعوة أهل الإيمان، يقع فيهم ذنوب ومعاصي وكبائر كما وقع في الأمم من قبل، ثم منهم من يدخل الجنة مباشرة، منهم من لا بد أن يدخل في النار ثم مآله إلى الجنة بفضل الله عز وجل، ثم بما معه من توحيد الله جل وعلا، أي أبقى على أصل الإيمان والدين، لم ينقض إيمانه ولم يركب ناقض من نواقض الإسلام. هؤلاء فنالهم شفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، نسأل الله من فضله العظيم وجنات النعيم. نعم. قال وصف الأمة قد يقع على من دعي إليه أيضا، أي أنهم يقول نعم كذلك، يعني قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به مقيد بإيش؟ بالتوبة، يعني ما لم يتوب، أي طالما أنه تاب فإن الله سيتوب عليه ويغفر له. إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهل ثم يعودون من قريب فأولئك يتوب الله عليه، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به مقيد بإيش؟ بأن يلقى الله تعالى على الشرك والعياذ بالله. فهذا الذي لا مغفرة له عند الله عز وجل قضى الله تعالى أن لا يغفر له ولا يرحمه، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وفي خبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي العقيدة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم، شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، أي يخلص من الشرك كله، والمقصود أصالة الشرك إيش؟ الأكبر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث وكذلك الآية في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به عامة في الشرك الأكبر والأصغر، ذهب بعض العلماء، لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذه الآية وهذه الأحاديث المقصود بها الشرك إيش؟ الأكبر. أما الشرك الأصغر فإنه يحبط ذلك العمل، يحبط العمل الذي خلطه فيه هذا الشرك. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غير، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته هو شرك، هذا يسمى بالشرك الأصغر كالرياء والسمعة ونحو ذلك، فهذا يحبط ذلك العمل بذاته، يحبط ذلك العمل بذاته، لكن لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. نعم. باب ذكر البيان أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لأهل الكبائر من أهل التوحيد الذين ارتكبوا ذنوبا وخطايا فأدخلوا النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكنها تصيب أموالهم بذنوبهم وخطاياهم حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة. قال فيخرجون طوافا فيطوفون على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أهليكوا عليهم من النار. ضبائر يعني جماعات، جماعة يخرجون مجموعات مجموعات. نعم. قال فيقال يا أهل الجنة أهليكوا عليهم من النار فيموتون كما تنبت الحبة في حميم السيل. الحبة كما تنبت الحبة في حميم السيل. نعم، هذا هو المشهور بالكسر الحبة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن قوما سبعة من النار بذنوب عملوها ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم الجهنميون. وفي رواية قال: سبع من النار عقوبة بذنوبهم ثم يخرجون منها يقال لهم الجهنميون. وفي رواية قال: يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. وفي رواية قال: عقوبة بذنوب عملوها. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اقواما سيخرجون من النار قد اصابوا سبع من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يخرجهم الله بفضل رحمته فيدخلون الجنة. هذه الحديث كلها تبين فضل التوحيد وأهمية الاستمساك بأصل الدين. هذه مسائل كبيرة، لاحظ، مع أنه وقعوا في ذنوب لكن الله جل وعلا بفضل رحمته يخرجهم من النار إلى الجنة. لماذا؟ بفضل رحمته ثم بما حافظوا عليه من توحيد الله عز وجل، حافظوا على هذا التوحيد. فهذه مشكلة آخر الزمان يا إخوان، أن في آخر الزمان المصيبة الكبرى ستقع على أصل الإيمان. الذنوب ليست ذنوب مما تغفر، إنما هي ذنوب من التي لا تغفر، وهي الشرك والكفر والنفاق الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. هذا يكثر في آخر الزمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا قال في الحديث: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. مشكلة الناس في آخر الزمن هذه، نسأل الله العافية والسلامة. قال في الحديث آخر في صحيح مسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. دل على ماذا؟ على أن المشكلة في آخر الزمان في الإيمان ذاته، في الإيمان بالله جل الله. انظر الذي يجري الآن، علمانية ضربت بجيرانها في الأرض والعياذ بالله، ديمقراطيات، شركيات من اعتقاد في أولياء وصالحين وأصحاب القبور، شركيات فيما يتعلق بالقوانين الوضعية والدساتير الجاهلية والحريات، هذه الآن تكاد تكون تغمر الأرض إلا ما رحم ربي. هذه مصيبة كبيرة يا إخوان. تجد العبد يصلي ويصوم ويزكي ذكر كان أو أنثى وعنده هذه المعتقدات الفاسدة، يعتقد في العلمانية أو في الديمقراطية أو في الأولياء والصالحين وأصحاب القبور، أو كالأشاعر يتلاعبون الجهمية يتلاعبون بأسماء الله وصفاته والعياذ بالله، وهو يصلي ويصوم ويطلب العلم وإلى. هذه مصيبة يا إخوان، هذه هي السيئة التي إذا أو الخطيئة التي إذا خالطت أعمالا كأمثال الجبال جعلتها هباء منثورا. ولهذا قال تعالى وأحاطت به خطيئته، هي خطيئة لكن الخطيئة تحيط بكل عمل فتتلفه وتذهبه ويصبح أدراج الرياح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال كثيرة ما قبلها الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ظنوا بأن هذه الأعمال تنفعهم، صلاة وصيام وبناء مساجد وطباعة مصاحف وأوائل، لكن وقع في شرك أكبر ذنب الذي لا يغفر، تذهب هذه الأعمال أدراج الرياح. فننتبه يا إخوان، لا نغتر بأحاديث الشفاعة. الشفاعة نائلة من مات على التوحيد لا من مات على التنديد، من مات موحدا لله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فليعلق قلبه برحمة الله جل وعلا أولا ثم بأحاديث الشفاعة يسعه ذلك، هذا هو الأمر. أما أن يكون عبد مخلط الواقع في الشرك بالله ثم يمني نفسه بذلك والعياذ بالله. وعندنا الآن مصيبة كبيرة، الآن عندنا شرائح واسعة في المجتمعات الآن لا يهمهم أمر الدين، يهمهم أمر الدنيا فقط حتى وإن تلوح بالدين، ها؟ فهذا يقدم دنياه على دينه. الدنيا الدين لا يساوي عنده شيء، يلقي في أقرب مكان، وعندما يتعارض مع دنيا في أي شيء يلقي الدين ويقبل الدنيا، هذا النفاق الأكبر. صلى الله عليه وسلم يا إخوان، انتبه يا إخوان، هذه مسائل خطيرة جدا. عندنا مسائل خطيرة أيضا صارت في شرائح، وبعض من أهل العلم وبعض من الدعاة والعلماء تأليها الحكام والعياذ بالله. لا يلزم أن يقول الحاكم أصبح إلها، لكنه يقبل من الحاكم كل شيء ويقبل أي حاكم كان طالما أنه حاكم، بل أصبح عنده نسأل الله العافية والسلامة من لوازم أقوالهم وتعطيهم لهذه المسألة أن من موانع التكفير، من موانع الوقوع في الكفر مطلقا أن تكون حاكما. إذا كنت حاكما لا تكفر، ما يقع فيك الكفر أصلا، وإن ركبت كل المكفرات وإن صرت أكفر من إبليس عند هؤلاء لا يقع عليك الكفر، عندك مانع، عندك حاجز، عندك ستار، عندك درع يقيك من وقوع الكفر عليك، وإن كنت واقعا فيه ومتلبسا بكل أنواعه. ما هو هذا المانع؟ أن تكون حاكم فقط، حاكم خلاص اسمع له وأطع. تقول له هذا نقض الإسلام وحارب المسلمين وحارب كتاب رب العالمين، هذا يضرب بالشريعة عرض الحائط، لا يلتفت إلى هذا مطلقا، يقول حاكم اسمع وأطع من ضرب الله لك وأخذ ماله. يتلاعبون بدين الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبصره أهل الجنة قالوا ما هؤلاء، فيقال هؤلاء الجهنميون. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله من النار قوما منتنين قد غشيتهم النار بشفاعة الشافعين فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن قوم من النار بشفاعة يسمون الجهنميين. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج طباقة من النار بعدما كانوا فحما، قال فيقال اندلوه في الجنة وعشوا عليه بالماء فينبذون كما تنبت الحبة في حمام الحبة فينبذون كما كما تنبت كما تنبت الحبة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم الحبة قال نوع من أنواع الزرع، الحبة نوع من أنواع الزرع مثل البقول ونحو ذلك والرياحين. نعم. فقال رجل من المسلمين ورد في بعض الكتب الحبة بفتح الحاء، فإذا أريد بها يقصد بها الحبوب المعروفة من قمح وشعير وذرة ونحو ذلك، تنبت إذا جاءها الماء في حميل السيل، إذا جاءها ماء السيل نبتت. هكذا ينبتون شيئا فشيئا إلى أن تتكامل أجسادهم ثم يدخلهم الله تعالى الجنة. نعم. فقال رجل من المسلمين كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله، في رواية كأنما رأيت الغنم يا رسول الله. نعم، يعني هم الذين يعرفون هذه الأشياء وكيف ينبت الحب، هل زراعة هل حرث وغنم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يخرج قوما من النار بالشفاعه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها فيدخلون الجنه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل اناس جهنم فاذا صاروا حمى لم تخرجوا فتدخلوا الجنه. فيقول اهل الجنه من هؤلاء ويقال هؤلاء الجهنميون. وعن ابي عمران الجوني انه ركب في سفينه فراى رجلا تاخذه العين تأخذه العين، يعني تلتفت إليه الأبصار يهتمون به، يعني له مكانة ومنزلة. نعم. فسأله فقال حديث بلغنا عن أبيك رضي الله عنه قال ماذا؟ وقلت بلغنا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج من النار أناسا بعدما أدخلهم فيها. قال نعم سمعته منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. نعم. باب ذكر من قضى الله عز وجل إخراجهم من النار لأهل التوحيد بالشفاعة وأنهم يسيرون فيها فحما يميتهم الله فيها ثم يجدون بعد ذلك بالشفاعة. على سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون ولكن أناس تصيبهم النار بقدر ذنوبهم أو قال خطاياهم فيميتهم الله ثلاثة حتى إذا صاروا فحما سليما بالشفاعة فجيء بهم صبايا وضرايا فبثوا على أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم قال فيموتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من بادية وفي رواية فيموتون على أهل الجنة. قال أبو بكر رحمه الله قال إسماعيل حبة ما يبلغ من نبت الرجل من الحب فيبقى بالأرض حتى تصيبه السماء للقابل حتى تصيبه السماء للقابل فيموت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أضرار، يعني الحميل هذا حميل السيل، يعني السيل نحن نسميه عندنا الآن نسميه بالطمي، السيل يجمع الطمي هذا ينقله من مكان الآخر فيكون أرض خصبة ليش للإنبات والزرع، هذا حميل السيل يعني ما يحمله السيل منها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج عوام من النار بعد ما احترقوا فكانوا أحمى يغش عليهم النار فينبتون كما تنبت الغثاء في حميل السيل ثم يدخلون الجنة. نعم الحديث واضح صريح. طيب ما الذي أوقع الخوارج المعتزلة في الورطة؟ المشكلة أنهم أخذوا بعض الأدلة وردوا بعضها. لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا أهل الأهواء ماذا يفعلون؟ يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون. أول شيء يعتقد الشيء أنه كذا من بناء على ماذا؟ على هواء أو على قواعد فاسدة وضعها أو على رأي خاص به تصور فاسد، ثم يبحث في الأدلة ما يؤيد معتقده هذا فقط ويطرح باقي الأدلة. كلما مر على دليل يخالف هواه وما يراه يعرض عنه أو يتأوله بالتأويلات الفاسدة نسأل الله العافية والسلام. فقرأوا بعض الأحاديث وبعض الآيات الدالة على التشديد والتغليظ، مثلا كقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه مثلا، آيات الوعيد الشديد: من غش فليس منا، لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يقال من يا رسول الله من لا يؤمن جاره بوائقه، مثل هذه الأحاديث التي فيها التغليظ. قالوا هذه واضحة الآن، لاحظ نفى عنه الإيمان وقال في الآخر خالد في النار وقال هذا ليس منا وكذا، فأخذوا بهذه الأدلة فقط ثم قالوا بكفر صاحب الكبيرة. طيب، قال أهل السنة: اتقوا الله في أنفسكم وفي المؤمنين. هناك أحاديث أو هناك أدلة أخرى تقيد ذلك. أنت قرأت الآية من سورة النساء: ومن يقتل، طيب اقرأها في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا، الله سماهم ماذا؟ سماهم مؤمن مع وقوع إيش؟ مع وقوع الاقتتال، والاقتتال من لازمه ماذا؟ أن يقتل بعضهم بعضا. إذن علمنا بأن هذه الجريمة أو هذه الخطيئة والكبيرة ليست من المخرج عن الإيمان، ليست ناقضة من نواقض الإيمان والإسلام. تأتي تقول له: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وقد ذكر التوحيد وفضله وأنه من لقي الله لا يشرك به شيئا ادخله الجنة، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يكررها علي إلى أن قال: وإن رغم أنف أبي ذر. فما يجمعون بين الأدلة؟ أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأدلة ويعلمون أنها من مشكاة واحدة وأن بعضها يصدق بعضا. أهل الأهواء ماذا يفعلون؟ يرون ما لهم ويتركون ما عليهم، يقبلون ويردون، نسأل الله العافية والسلام. كذلك فعلت المرجع نفس الشيء. ما الذي وقع أهل الإرجاء في الإرجاء مع كثرة الأدلة الشرعية في إثبات العمل كلازم من لوازم الإيمان وأنه لا إيمان بلا عمل؟ أتوا على بعض الأدلة أيضا وأخذوا بها، مثلا قول عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا: الواو تفيد المغايرة، إذا ما بعد الواو يغاير ما قبلها، ما بعد الواو لا علاقة له بما قبلها إلا فقط العطف. فقالوا إيش؟ إذا العمل خارج عن مسمى الإيمان، العمل مغاير للإيمان، العمل غير الإيمان. لاحظ الضلال المبين. طيب، الآيات واضحة في كتاب الله: بما كنتم تعملون، الآيات واضحة في ذلك، الأحاديث لا تكاد تحصى في هذا الباب. تركوا كل هذه الأدلة وتعلقوا بمثل هذه الأدلة التي حتى في استدلالهم بها بطلان. لماذا؟ لأن الواو من فوائدها المجمع عليها التشريك العام، إذا ما بعد الواو وقبل الواو لا بد أن بينهما اشتراك، لا بد أن بينهما اشتراك أيا كان درجة هذا الاشتراك، وهذا وحده كافي في نقض إيش؟ في نقض قولكم، لأنكم إذا أثبتتم هذا الاشتراك أن تفيد التشريك العام، إذا هناك قدر من الإيمان متعلق بالصلاة، وهناك قدر من الصلاة متعلق بالإيمان، هذا التشريك العام. فالاستدلال الجزئي هو الذي يوقعنا في الضلال، نسأل الله العافية والسلام. نجمع الأدلة، حتى المرجئة الآن، مرجئة الحكام أنا يقول لك: وإن ضرب ضارك وأخذ مالك، هذا حديث إسنادي ضعف لكن على فرض صحته، عله الدارقطني وبين أن مسلما أخرجه في الصحيح، ومسلم في مقدمة صحيحه أثبت أنه سيخرج أحاديث في صحيحه لإعلالها لبيان ضعفها، وهذا ما فعله مسلم في هذا الحديث، صدر بحديث حذيفة المتفق على صحته بالإسناد المتصل، ثم ذكر إسناد منطور، إسناد أبي سلام منطور عن حذيفة، وهذا مرسل لا يصح، وبينه الدار. ليس هذه القضية. الآن نبحث في هذه المسألة، هناك أحاديث في الباب أم لا؟ هناك. أليس في نفس الكتاب الذي ترون منه هذه الرواية فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نبيهم؟ قال: لا ما صلوا. واتفق المفسرون لهذا الحديث أي معناه: لا ما أقاموا فيكم الدين. أليس في هذا الكتاب الذي بين أيديكم حديث عبادة في الصحيحين قال: ولا نزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا الحكام إذا وقعوا في الكفر والكفر يقع عليهم يجب منابذتهم. أين هذه الأحاديث؟ تتلعبون على الناس، فعلتم كما فعل اليهود والعياذ بالله، أخفوا وأظهروا، يخفون ويبدون على حسب أهوائهم صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن عامة أهل البدع والعياذ، يرون ما لهم ويتركون ما عليهم، يرون ما ينصر بدعتهم ويخفون غيره. ولهذا ابن سفيان ماذا يقول؟ أهل السنة يرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يرون ما لهم ويتركون ما عليهم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الناس من النار بعد غداه رحمة فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء جهنميون. باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من النار فيدخلون الجنة إنما يخرجون من النار بالشفاعة. في خبر ابن علية أذن بالشفاعة فجيء به. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأمادتهم إمادة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فيجاء بهم طواير طواير فتبث على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فيموتون نبات الحبة تكون في حبيب السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بذلك. نعم، هذا هو المحفوظ، كان رسول الله كان في البادية. أما راع الغنم هذا حديث آخر، قالوا: يا رسول الله، ولما قال: ما من نبي إلا وراع الغنم، فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا رعيتها أو على قراريط لأهلي مكة. نعم. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل حرم على النار أثر السجود من أهل التوحيد وصوره. يعني النار تأكل من عصاة الموحدين الذين استوجبوا دخول النار فأدخلهم الله النار بذنوبهم، تأكل جميع البدن إلا إيش؟ مواضع السجود، إلا مواضع السجود. نعم. عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بدونه وقال: حتى إذا أراد رحمة الأراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونه ويحرفونه بآثار السجود. لاحظ، من كان يعبد الله أي لا يشرك به، أمر أن يخرج الموحدين من النار. نعم. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة. هذا امتحشوا يعني كما تقدم أصبحوا فحما احترقوا. نعم. فقالوا: يصب عليهم ماء الحياة فيبدون كما تبدو الحبة في حبيب السيل. ثم يفرح الله من الطوائف إلى العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا. ثم ذكر باقي الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خاص المؤمنون من النار فأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يقول له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. هذه مهمة يا إخوان، نكثر سواد المؤمنين من حولنا، نصحب الصالحين المتقين الذين يوحدون الله ولا يشركون به، كثر من أمثال هؤلاء من حولك، فإنهم سينادون الله تعالى ويشفعون لإخوانهم الذين دخلوا النار، فيستجيب الله سؤلهم ويخرجهم من النار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نعم. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول الإسلام: فأخرجوا من قد عرفتم منها. فيأتونهم فيعرفونه بصورته لا تأكل النار صورهم. فذكر بعض الحديث في الله أكبر. نعم. الصحبة الصالحة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك أو أن تنال منه ريحا طيبة، وحامل الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تنال منه ريحا كريهة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصاحب ساحب. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله وقال: فيقول الله لهم: اذهبوا فمن عرفتم صورته فاخرجوه وتحرم صورتكم على الله. وفي خبر الكفاح بمالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، إذا لها شروط، يبتغي بذلك وجه الله أي حافظ عليها لأنه يريد بها وجه الله، لا أن يقول لا إله إلا الله وينقضها في اليوم مرات ومرات، نسأل الله العافية والسلام. نعم، لها شروط، لا إله إلا الله لها شروط ذكرها أهل العلم في طيات كتبهم وذكروا أدلتها من الكتاب والسنة، لكن في الجملة هي تعود إلى سبع شروط أو نحو ذلك، كما قال النووي قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. نعم. سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الناس تصيبهم النار بذنوبهم او قالت خطاياهم فيميتهم اماته وقال فيقولون على ان لاحظ منكرا يميتهم اماته أليست هي الإماتة الكلية لأنه يبقى منهم مواضع الصور منهم مواضع السجود لا تأكلها النار. نعم. وقال فيقول على أهل الجنة فيقال لأهل الجنة أبيهم يعني يفض عليهم من الماء. نعم. ولاحظ يأتي من يأتي أصحابهم في الدنيا يعرفونه، فلان هذا صاحبنا كان يصلي معنا ويصوم معنا ويحج معنا، يخرجونه من النار. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ضبابة من النار اركان لحما فيقال مثلوب في الجنه ورش عليه من الماء، قال فيقولون كما تنبت الحبه في حميل السيل، فقال رجل من القوم يا رسول الله كانما كنت من اهل الباديه. نعم. باب في خبر الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخراج شاهد ان لا اله في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار، يعني كل من شهد بهذه الشهادة وحافظ عليه سيخرج حتما من النار، قضاء قضاه الله جل وعلا. نعم. في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار، أن لا إله إلا الله من النار، أخشى أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن من قال لا إله إلا الله بلسانه إلا الله أن من قال لا إله إلا الله بلسانه من غير تصديق بقلبه يخرج من النار جهلا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه ولجهله بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول انتبه لا تنخدع، هذه الأحاديث تتكلم عن قول معين للا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله، القول يتضمن العلم ويتضمن اليقين ويتضمن العمل بهذه الكلمة والعمل على المحافظة عليها بترك نواقضها، إذن هي قول وعمل، هي قول وإيش وعمل. فيقول أنا أخشى أن يسمع بعض الجهال هذه الأحاديث فيظن أن القول وحده كاف وإن لم يقترن بإيش بعمل، كما فعلت المرجئة والجهمية نسأل الله العافية والسلام. نعم. وإني أشد خوفا من توهم بعض الجهال أن من شهد أن لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة ونارا وبعثا وحسابا يدخل الجنة فيحتجون بالخبر المختصر ويدعون الخبر المتقصى، وربما قوي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر المختصر. يعني ينبه على قضية خطيرة أنه يحتج بعمومات أو بأدلة مختصرة ليس فيها التفصيل فيذهب بها ويطير بها كل مطار ويفرح بها، يقول خلاص قال من قال كذا وأنا قلت كذا، نقول لا انتبه، عليك أن تجمع الأدلة وأن تتعلم دينك، هذا من فروض الأعيان، تعلم العقيدة تعلم أصل الدين من فروض الأعيان على كل موحد على كل من انتسب إلى هذا الإسلام، ما يجوز أن تقول الله كذا في حين أنك قادر على طلب هذا العلم ومعرفته، هذا يسمى إعراض والعياذ بالله. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فالإعراض لا يقبل الله جل وعلا معه هذا العذر مطلقا، فالعبد يكون حريصا على معرفة أصل دينه وإيمانه. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني حتى قلت: أي ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله. فقال: يا محمد هذه ليست، يا محمد هذه ليست لك ولا لأحد، وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله. نعم. لا. يقول آجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين، هذا محل إجماع لا خلاف بين المسلمين مطلقا في ذلك من الصحابة والتابعين وتابعين، قال أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. قال رحمه الله: ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. فننتبه أن أقوال المرجئة وتلاعب النفس بصاحبها، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وفي لفظ فقال: إنما ذلك لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار عبدا قال لا إله إلا الله. ثم احتج، يقول لاحظ هذا احتجاج جميل، يقول قال فأما ما لزم القلب في فرض الإيمان فقول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن. إذا ولم تؤمن قلوبهم، قالوا نطقوا، ها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب، لم تنفعهم هذه المقولة، قالوها لم تنفعهم عند الله عز وجل. فهذه أدلة واضحة من القول مجرد عن العمل لن ينفع صاحبه عند الله عز وجل، وأن القول الذي دخل عليه العمل مفسد وهو الشرك والكفر والنفاق الأكبر لن ينفعه عند الله عز وجل، لأنه أحبط عمله بالشرك بالله تعالى. نعم. عن أنس القلب مع الجوارح تلازم، فلا وإني في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد. يمكن لا يمكن تقول لي هذا قلب مؤمن موحد وعمله بجوارحه شرك أكبر وكفر ونفاق أكبر، هذا لا يوجد، الضدان لا يجتمعان أبدا. لا تجد قوما، الله أراحك من عناء التعب والبحث، اسمع كلام خالق الخلق، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يقول لا يوجد هذا، هذا عند الله غير موجود، هذا عند الناس يتلاعبون به على بعض ما لا يسوغ بما بينهم، لكن عند الله غير مقبول. لا يوجد مؤمن هو حقيقة مؤمن بقلبه كما يزعم بأنه موحد محقق للإيمان بقلبه وهو يتولى الذين كفروا وهو مقيم على ذلك ومظاهر للمشركين على المؤمنين وهو يحب الكفار والعياذ بالله، يقول هذا لا يوجد، هذا ليس، لا يوجد إيمان عند الله بهذه المعايير أبدا، كقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. إذن قال ماذا قالوا؟ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. المقولة خرجت قالوها. ثم يتولى، التولي النكول عن عمل، التولي النكول عن العمل، يريد أن يقول ولا يعمل، يقول هالكلمة ولا يعمل بها. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ماذا قال تعالى؟ وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عنهم إيش؟ الإيمان المزعوم الذي قالوه، وهذا كثير في القرآن، يذكر الله تعالى عن أقوام يقولون آمنا ويرد الله عليهم إيش؟ إيمانهم. لماذا؟ لأن أعمالهم نقضت إيمانهم، أعمالهم نقضت إيمانهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظلمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد. في نسخة وفي رواية أول منك، يعني قبلك لحرصك. نعم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة. لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا لنفسه. نعم، لاحظ أنا مرة يقول لك خالصا، فاعلم أن يعني الشروط هذه لازمة لهذه المقولة، إذا لم توجد هذه الشروط لن تنفع صاحب نسأل الله العافية والسلام. نعم. باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت إنما يخرج من النار شاهد إنما يخرج من النار شاهد وأن لا إله إلا الله إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه، إلا أنه كان على التصديق بالقلب بالخير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن قربة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن مدة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن قوة، ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن قوة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. نعم، المنافقون يقولون لا إله إلا الله، تنفعهم ما تنفع. حتى إبليس في القرآن ألا يخاطب رب العزة والجلال؟ هل في يوم من الأيام قرأت في القرآن أو في السنة أن إبليس قام وقال أن معك شريك يا الله؟ هل قال هذا؟ هل زعم إبليس أن مع الله شريك؟ هل قال إبليس بأنه هذه الكلمة غير مقبولة عنده لا إله إلا الله؟ لم يقل هذا، لكنه وقع في الشرك، وقع في ناقض الإسلام، وقع في ناقض الإيمان، امتنع عن القيام بشرع الله عز وجل، وضع تشريعا من عنده ومضى عليه. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قرار شيطان، دستور شيطاني، قانون شيطاني في مقابلة قانون الرحمن، شرع الرحمن جل الله في علاه، وضع قانون ومضى عليه. أشرك كفر بالله عز وجل. ما قال لم يعبد وليا صالحا، ولم يعبد صاحب قبر، ولم يتخذ أندادا من دون الله في الدعاء والرغبة. لا، كفره كان بالتشريع، كفره كان بالتشريع، وضع شرعا وامتنع عن شرع الله عز وجل. وهذا الذي يقع من الطواغيت في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا، يضعون تشريعات الجاهلية ويمتنعون عن شريعة رب العالمين. ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم، أي دستوركم، منهجكم، حياتكم، قوانينكم. هذا الدين المذكور الذي يدان له ويذل له وينقاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. المصرحة ما باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يخرج من النار ما كان في قلبه في الدنيا إيمان دون ما لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان، ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيمان. خاليا قلبه من الإيمان. مع بيان واضح أن الناس يتضاربون في إيمان القلب خلاف كل من زعم من غالية الموقعية أن الإيمان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير الموقعية أن الناس إنما يتضاربون في إيمان الجوارح الذي هو قسم الأبدان، فإنهم زعموا أنهم يتساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان الذي هو الإقرار. نعم، هذا اتفق عليه الخوارج مع المرجع، وهذا من العجائب، كلاهم اتفقوا على هذه المقدمة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كتلة واحدة. أما الخوارج فنظر إليه من جهة إيش؟ إتلافه بالكلية. والمرجع نظر من جهة إيش؟ إبقائه بالكلية. الخوارج قالوا إذا انتقص بعضه انتقض إيش؟ كله. والمرجع قالوا إيش؟ لا يضر مع استقراره شيء مطلقا، يبقى كله. نعم. فالمعتزلة قالوا إيش؟ في منزلة بين أم منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، فاسق يقول. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة ثم يشاء لرحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انقوموا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه. قال فيقولون منها حبما قد انتحشوا فيطمع في أهل الحياة. نعم، لاحظ قال مثقال ذرة، يعني إذن هو ذرات وأجزاء، فدل على أنه يزيد وينقص، وما دخل عليه زيادة يدخل عليه النقص والعكس. نعم. أو يموتون كما تنبت الحبة، أو قال الحبة إلى جانب السيف. نعم، ذكر اللفظ الأخرى الحبة بفتح الحاء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترونها كيف تخرج صفراء من تورية؟ نعم. قال أبو بكر رحمه الله: هذا الخبر مختصر حذف منه أول قصة في الشرك في الشفاعة لمن أدخل النار من أهل التوحيد، والدليل على ذلك على مسائل الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله انظروا من كان في قلبه زنة الإيمان من إيمان أخرجوه. ثم ذكر زنة خيراط، ثم ذكر زنة مثقال حبة خردل. أعلمك الآن كيف تستدل. يقول هذا حديث مختصر لم يذكر فيه التوحيد، لكن عليك أن تأتي بالأحاديث أخرى تبين هذا المبهم هنا وتفصل هذا المختصر. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، الجمع بين الأخبار. لا تأتيني بحديث لا يذكر فيه شيء تقول انظر ذكر، نقول لا، ذكره في مكان آخر. لابد أن تعلم أن المشكاة واحدة، والأحاديث والأدلة يصدق بعضها بعضا. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله بك وختم بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قم فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: نعم، أنا صاحبكم. فيخرج يجوس النار حتى يأتي إلى باب الجنة. يجوس يعني يتخللها، الجاس خلال الديار أي تخللوها. نعم. حتى يأتي إلى باب الجنة فيخرج بحلقة في الباب من ذهب، فيقرأ الباب فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. قال: فيفتح له، فقال: فيزيد حتى يقوم بين يدي الله فيستأثر في السجود فيؤذن له. قال: فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمهيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق، فينادي: يا محمد ارفع رأسك وسنتعطى كتب. قال: فيرفع رأسه فيقول: ربي أمتي، ثم يستأذن في السجود فيؤذن له، فيفتح له من الثناء والتحميد والتمهيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق، فينادى: يا محمد ارفع رأسك سنتعطى واشفع شفع والكتب. قال: يفعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فيشفع لما كان في قلبه حبة من حنطة أو مثقال شعيرة أو مثقال حبة من خردل بالإيمان. قال سلمان رضي الله عنه: فذلك المقام المحمود. قال أبو بكر رحمه الله: وهذا الخبر أتت في قصة إخراج من يخرج من النار من قبل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها، فمنهم من يحفظ بعض الخبر ومنهم من كان يحفظ الكل، فبعض الأخبار رويت مختصرة وبعضها مفصلة. فإذا جمع بين المتقصى من الأخبار وبين المختصر منها بان حين العلم والحب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس. طبعا هذه اللفظة جاس النار، هذه غير محفوظة في الصحيحين، حديث غير بدون هذه اللفظة. نعم. إني لأول الناس تنشق الأرض في عن جمجمته يوم القيامة، ولا فخر جمجمته، عن جمجمته، الجمجمة الرأس، عظم الرأس يسمى جمجمة. نعم. عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر، وعرضى لواء الحمد ولا فخر، وعلى سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، آتي باب الجنة فيفتحون لي فأسجد لله تعالى فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا ربي، فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من إيمان فأدخله الجنة، فأؤمن بمن وجدت في قلبه ذلك فأدخلهم الجنة، وآتي الجبار فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل قولك واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي أي ربي، فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة. كذا عندك؟ نعم. فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخله الجنة. قال: فآتي الجبار فأسجد له فأسلم له فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم اسمع منك واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا ربي، فيقول: اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأدخله الجنة. فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخله الجنة. وفرغ من الحساب حساب الناس. وذكر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن خردلة، ما يزن ذرة من الإيمان. وعن عمرو بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه في زمن الثمرة ومعنا ثابت البناني لهذا الحديث، فاستأذن ثابت فأذن لنا ودخلنا عليه، فأجلس ثابتا معه على سريره أو قال على فراشه. قال: فقلت لأصحابنا: لا تسألوه عن شيء إلا عن هذا الحديث، فإنا خرجنا له. قال ثابت: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل النصرة جاءوك يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. فقال: نعم، حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة مال الناس بعضهم في بعض، قال: فيؤتى آدم ويقال: يا آدم اشفع في ذريتك. قال: فيقول: لست لنا ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الله فيؤتى إبراهيم فيقول: لست لنا ولكن عليكم بموسى، فإنه كريم الله فيؤتى موسى فيقول: لست لنا ولكن عليكم بعيسى، فإنه عرف الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأولى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأثر على ربي فيؤذن لي عليه، فأقوم بين يديه ويلهمني محامد لا أحمد عليها الآن، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخف ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى فاشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي. قال: فيقال لي: انطلق، فمن كان بقلبه اما ان قال مثقال ذره واما ان قال مثقال شعيره من الايمان فاخرج منها، فانطلق فافعل ما اريد فاحمده بتلك المحامد واخر ساجدا. قال: فيقال لي: يا محمد ارفع راسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول: يا رب امتي. قال: فيقال لي: انطلق، فمن كان بقلبه ادنى لمثقال حبه قدر من الايمان فاخرجه من النار ثلاث مرات، فانطلق فافعل. قال: فاقبلنا حتى اذا كنا بظهر الجبان قلت لو قلنا للحسن وهو مستخفي في منزل يعني خليفة قال تبقى عليك قلنا يا يعني لفرقا من الحجاج عليه من الله ما يستحق. نعم. قال فقلنا يا أسئل جينا من عند أخيك أبي حمزة وحدثناه حتى إذا فرغنا قال ما حدثكم إلا بهذا قلنا ما زادنا على هذا قال فقال الحسن لقد حدثني منذ 20 سنة فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتكلوا قال فقال يا أسئل حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عيونا إني لم أذكره إلا وأنا أريد أن أحدثكموه حدثني كما حدثكم منذ 20 سنة ثم قال ما قلت ربيعة فأعمله بتلك المحامد ثم أخذت له ساجدا فقال فإن قال لي فارفع رأسك وقل اسمع لك وسترقى واشفع قال فأرفع رأسي فأقول ولربي ذلي في من قال لا إله إلا الله قال فيقال ليس لك ذلك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لو تجن بها من قال لا إله إلا الله. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال يبقى الناس يوم القيامه من الحبس ما شاء الله ان يلقون فيلقون فيقولون انطلقوا بنا الى ادم فينطلقون الى ادم فيقولون يا ادم اسمع لنا الى ربك فيقول لست هناك ولكن انطلقوا الى خليل الله ابراهيم فينطلقون الى ابراهيم فيقولون يا ابراهيم اسمع لنا الى ربك فيقول لست هناك ولكن انطلقوا الى من اصطفاه الله برسالته فينطلقون الى موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا الى ربك فيقول لست هناك ولكن انطلقوا الى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب فينطلقون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا الى ربك فيقول انا لها وانا صاحبها قال فانطلقوا حتى استفتح باب الجنه حتى استفتح باب الجنة قال فيفتح فأدخل وربي عز وجل على عرشه فأخذ ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبل وأحسبه قال ولا أحد بعد فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسترقى واشفع شفع فأقول يا ربي يا ربي فيقول أخرج من النار من كان بقلبه مثقال شعيرة من الإيمان قال فأخذت ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمد بها أحد قبلي وأحسبه قال ولا أحد بعدي فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسترقى واشفع تشفع فأقول يا ربي يا ربي فيقول أخرج من النار من كان بقلبه مثقال شعيرة من الإيمان قال فأخذت ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمد بها أحد قبلي وأحسبه قال ولا أحد بعدي فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسترقى واشفع. لاحظوا هنا تكرر الذكر لله جل وعلا في كل سجدة هذا حديث مفصل. نعم. فأقول يا ربي فيقول أخرج من كان في قلبه أدنى شيء فيخرج ناسا من الدار يقال لهم جهنميون وإنه لفي الجنة فقال له رجل يا أبا حمزة أسمعت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتغير وجهه واشتد عليه وقال ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا. هنا يقول رحمه الله يقول وإن لتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة ونارا وبعثا وحسابا يدخل الجنة أشد فرقا إذ أكثر أهل زمان لا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين الخبر المتقصى وغيره وربما خفي عليهم الخبر المتقصي فيحتجون بالخبر المختصر يترأسون قبل التعلم قد حرموا الصبر على طلب العلم ولا يصبروا حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل العلماء. يشير إلى طائفة وجدت في زمانه وموجودة إلى يومنا هناك من يريد أن يدخل في الإسلام ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطبق الشريعة موجودة الآن. أذكر حتى في جزيرة العرب سئل عن أمثال هؤلاء كانوا أظن في الفلبين أو نحو ذلك دخل قالوا إحنا كفرنا بالتثليث عقيدة النصارى فاسدة شهدوا بأنه لا إله إلا الله لكن أبوا أن يقولوا وأن محمدا رسول الله يقول نحن لا نبدل ولا نشرك بالله مطلقا، الله واحد أحد لا شريك له. لكن هذا وقع بماذا؟ في شرك التشريع، هذا الذي يفر منه المرجئة في هذا الزمان. هذا هو الشرك الآن الأكثر في هذا الزمان، شرك التشريع، لا يريد شريعة، يريد أن يقول لا إله إلا الله ويضع من عنده لنفسه قوانين يمضي بها عباداته وإيش وحياته، هو يعبد على ما يشاء ويسلك في حياته ما يشاء ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا. نقول هذا منقوط ولا قيمة له ولا عبرة به، حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتلتزم بلا إله إلا الله في عبادة الله وحده لا شريك، وتلتزم أن محمد رسول في شريعته فلا تتبع شريعة غيره عليه الصلاة والسلام ولا تناقضها ولا تعطلها. هذا هو الإيمان الذي ينفع عند الله جل وعلا. نكتفي بهذا والله تعالى.